إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين ما آتاهم ربه ووقاهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم متكئين بالنعيم والذين اتبعتهم ذريتهم إيمان أبهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء كل امرئ بما كسب رهين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فسنبدأ إن شاء الله تعالى في شرح لحديث هرقل عظيم الروم وقصته مع أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه. وكنا منذ عدة أشهر كنا بدأنا في شرح هذا الحديث، ثم انقطع الأمر، فرأيت أن أعيد الحديث من أوله مرة أخرى بشيء من الإسهاب والتطويل. وهذا حديث جليل كبير، يرويه الإمام الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان ابن حرب، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما البخاري فقد رواه على عادته في مواضع كثيرة، رواه في 12 موضعا من صحيحه، في 3 مواضع من الصحيح رواه مطولا بطوله، وفي المواضع الأخرى رواه مختصرا. اتفق البخاري ومسلم على رواية هذا الحديث مطولا من رواية معمر بن راشد أبي عروة البصري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب. مسلم روى هذا الحديث في موضع واحد في كتاب الجهاد، وكما قلت البخاري رواه في 12 موضعا. مسلم قليل التكرير، يعني قلما يكرر مسلم الحديث في موضعين، قلما يفعل ذلك، بل إذا أراد أن يحدث بحديث، إذا أراد أن يذكر حديثا يذكر الحديث في موضع واحد ويذكر الأسانيد المتعددة لهذا الحديث في ذات الموضع. البخاري كان يتتبع الفقه وكان معنيا بهذا، يعني الإمام البخاري بوب صحيح، يعني قسم صحيحه إلى كتب وكتب الأبواب بنفسه، بخلاف الإمام المسلم. يعني البخاري يقول مثلا كتاب الإيمان باب كذا وكذا وكذا وكذا، كتاب العلم باب كذا وكذا وكذا، يعني الكتاب كان يبوبه إلى أبواب. الإمام مسلم قسم كتابه كتبا لكن لم يبوب، إنما جاء العلماء بعد ذلك وبوبوا تبويبات، وأشهر تبويب لهذا الكتاب كتاب الإمام مسلم وتبويب الإمام، تبويب الإمام هو تبويب الإمام النووي رحمه الله. كانت بغية البخاري أن يتتبع الفقه ويضع فقهه وما يعتقده من الحكم في تبويبه الحديث. لأجل هذا الإمام البخاري كان يجزئ الحديث الطويل فيأخذ منه الفقرة التي يريدها وضعها في الكتاب الفلاني. وسوف إن شاء الله تعالى في أثناء شرح هذا الحديث الطويل الجميل الأبواب الأخرى التي وضع الإمام البخاري الحديث تحتها، وده داخل برضو فيما كنا نتكلم عنه في الحلقات السابقة عن تجديد الخطاب الديني. وقلنا أن تجديد الخطاب الديني هو حسن التعامل مع النص، أين هذا النص؟ قرآنا أو كان سنة أو كان كلاما من كلام الصحابة، بل قد يمتد هذا الكلام إلى غير الصحابة، بل إلى أي كلام. كيف يمكن أن نتعامل مع الكلام؟ كيف يمكن أن نأخذ دلالة المنطوق ونستغل أيضا دلالة المفهوم من الخطاب، ونستطيع أن نستخرج عشرات الأحكام الشرعية من القرآن والسنة، وهذه الأحكام بتوافق النوازل التي تأتينا في كل عصر. يعني مش لازم كل ما يستجد حكم من الأحكام لابد أن يكون له نص خاص، لا، بل قد يدخل تحت عموم نص ما، لكنه يحتاج كما قلنا إلى غواص يحسن التعامل مع معاني الكتاب والسنة. هذا الحديث كما قلت لكم يروي الإمام الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان ابن حرب. رواه عن الزهري جماعة من أصحابه حوالي 10 يروونه عن الزهري. البخاري ومسلم اتفق في رواية معمر ابن راشد وفي رواية صالح بن كيسان، أما بقية الرواة عن الزهري فانفرد البخاري بجماعة وجماعة آخرون رواها، يعني روى حديثهم أئمة آخرون كالإمام أحمد وكأبي عوانة وإلى آخره كما سأذكره إن شاء الله عز وجل بالتفصيل. يروي هذا الحديث عن الزهري معمر ابن راشد وصالح بن كيسان ويونس بن يزيد عقيل بن خالد ابن أخي ابن شهاب الزهري محمد بن إسحاق بن يسار الوليد بن محمد الموقري محمد بن وليد الزبيدي، ويرويه أيضا رجل عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم. كل واحد من هؤلاء الرواة عن الزهري قد ينفرد بجملة أو ينفرد بواقعة مثلا، فأنا سأجمع إن شاء الله تبارك وتعالى كل ألفاظهم في أثناء الشرح. يعني أقول لما إذا قرأت، وأنا سأذكر رواية شعيب بن أبي حمزة التي ذكرها الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي، إذا كان هناك زيادات بقى في رواية الآخرين سأذكر عند الشرح أن فلانا ذكر زيادة كذا أو وقع في رواية فلان الزيادة الفلانية. ليه؟ لأن الزيادة ممكن يتعلق بها حكم شرعي أو يتعلق بها أدب من الآداب. وبرضو أنا حريص على أن يتعلم إخواننا اللي هم أقل مني في السن يعني والعلم أن يتعلموا كيف يتعاملون مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو مع النصوص جملة، مع القرآن المجيد أو مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يستخرجوا الفوائد الكثيرة من الأحاديث. هذا الحديث بدأه الإمام البخاري في أول موضع من صحيحه كان في كتاب بدء الوحي، وبدء الوحي هو أول كتاب في صحيح الإمام البخاري، وهو كتاب صغير الحجم يعني فيه عدة أحاديث. الإمام البخاري قال حدثنا أبو اليمان، وأبو اليمان اسمه الحكم ابن نافع، قال أخبرنا شعيب، وشعيب هذا هو ابن أبي حمزة، عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماد أبا سفيان

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكالو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أندادا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سفيان، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم كذلك على أمرهم، أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع أي خرج عليهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت الله ملككم أو أن يثبت ملككم، فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. هذا الحديث كما قرأت عليكم، وفضلت أن أقرأ الحديث لآتي به بنصه، وأنا أحفظه، لكن ربما بدلت كلمة مكان كلمة، فأحببت أن آتي بالرواية على وجهها حتى تكون أدق، وحتى أستطيع أن أدخل بقى زيادات الرواة الآخرين عن الزهري في أثناء شرح هذا الحديث. كما هو واضح من الكلام أن هذا الحدث حدث في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش. هذه المدة أو الهدنة كانت بعد صلح الحديبية، وكان صلح الحديبية كان سنة 6 من الهجرة. ومختصر ما حدث في صلح الحديبية رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث المسور ابن مخرمة وحديث مروان ابن الحكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه قاصدا البيت، كانوا يريدون العمرة، فصدتهم قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكان يقال له الحديبية، وصار بقى في يعني مراسلات ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين قريش التي أبت أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأن يطوف بالبيت مع أصحابه. وهذه المراسلات يعني وصل أول واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديل ابن ورقاء، وتناقش مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إننا ما جئنا لقتال، إنما جئنا قاصدين البيت، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، فإن شاءوا مادتهم مدة، يعني ممكن نعمل هدنة، إن شاءوا مادتهم مدة، وإلا والله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. السالفة اللي هي إيه؟ اللي هي صفحة العنق. يقول لأقاتلنهم على أمري هذا حتى لو بقيت وحدي، حتى لو قتل أصحابي جميعا ولم أبق إلا وحدي، لأقاتلن قريشا على أمري هذا. فقال بديل سأبلغهم، وذهب إلى قريش وأبلغهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عروة ابن مسعود الثقفي إلى قريش فقال لهم كيف أنا منكم؟ ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا بلى. قال ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا. قال فدعوني آته فأذن له أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلقاه. فجاء عروة ابن سعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بدأ خطابه بما لا يليق أن يخاطب به الكبراء كالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد إنها واحدة من ثنتين، يعني إما أن تظهر على قومك وأن تجتاح خضراءهم وأن تبيدها، فهل سمعت أحدا اجتاح قومه قبلك؟ وإما أن تكون الأخرى وأنك أنت تنتصب لحرب قريش وأنت لست ومعهم النخوة ومع الحلفاء، وأنت لست معك إلا أوباش أو شاب، يعني يحتقر أصحابه ويستقلهم لما ظهر عليهم من سيم الفقر من القلة والذلة والمسكنة. قال ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. وكان يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء هذه المحاورة جمع من أصحابه، منهم أبو بكر رضي الله عنه، فقال لعروة ابن مسعود أنحن نفر وندع؟ أمصص فضر اللات. فهذه إهانة لآلهة قريش، فانزعج منها عروة من هذه الكلمة التي قالها أبو بكر رضي الله عنه، فقال من الذي يقول هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر رضي الله عنه. فقال أبي بكر والله لولا يد لك علي لم أجزك بها لرددت عليك. يعني حتى وهو كافر يحفظ الجميل، يحفظ اليد، وكان العرب مع كفرهم كانوا يتميزون بمكارم الأخلاق. كان الواحد منهم إذا أعطى كلمة ما كان أحد من العرب يعني يمكن أن يهدر هذه الكلمة أو يجور على صاحبها، لا سيما إذا كان من الكبراء، زي ما حصل لابن الدغنة لما أدخل أبا بكر في جواره، وكان ابن الدغنة سيد القارة آنذاك وكان كافرا. بمجرد بكر يريد أن يخرج من مكة يهاجر في سبيل الله، حتى قال لأشراف قريش عند البيت: كيف تخرجون أبا بكر هو في جواري؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، خلاص طالما قال هو في جواري لا يؤذى حتى لو كان يدين بدين بخلاف ما تدين به قريش. كما قلت كان العرب يتمتعون بمكارم الأخلاق، وهي أمة زكية فاضلة، وذلك لما جاء الإسلام ارتقت إلى ذرى المجد بخلاف غيرهم من الأمم. فهو يعني يقول هنا: لولا، ليقول عروة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: لولا أن لك يدا علي، أي في الجاهلية قبل ذلك يعني، لا أجبتك. في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال: ولكن هذه بتلك، يعني خلاص أنت سببت آلهتنا، استوفيت جميلك السابق، فلو قلت كلاما آخر بعد ذلك لرددت عليك. فعروة بن مسعود الثقفي لما رأى التفاف الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام، وترك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يفعلون شيئا كان ينهاهم عنه قبل ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى بادرة تعظيم من الصحابة ومدح وثناء كان يكفهم عن ذلك. لما قالوا: أنت سيدنا وخيرنا، قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. وهو سيد وهو خير ومعصوم، يعني الشيطان لا يمكن أن يدخل عليه، ومع ذلك أعطانا المثل وأعطانا القدوة بأن يرد الرجل مدح المادحين له، لا سيما إذا كان ليس بمعصوم كأمثالنا أو من دون النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يكره أن يقوموا له كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان ينهاهم أن يقوموا له. ليه؟ لأن الكبراء من الناس أصحاب المناصب الرفيعة يحبون أن يقوم الناس لهم، وهذا فيه من داعية الكبر ما فيه. فسدا للذريعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقوموا له وهو المعصوم كما قلت، فكيف بمن دونه عليه وسلم. لكن مع نهيه عليه الصلاة والسلام أن يعظموه وأن يمدحوه تركهم يفعلون شيئا أمام عروة ابن مسعود الثقفي لم يكن كما قلت يفعلونها قبل ذلك. لما جاء عروة بن مسعود وهدد النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يستطيع أن يصبر على مجالدة قريش، وأنه إذا وقعت حرب بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لن يصبروا على حز الغلاصب ولا نكز الأراقم ولا متون الصوائم، تهديد يعني. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يري عروة بن مسعود الثقفي من هؤلاء الذين احتقرهم واخترقهم ببصره. فكان وقت صلاة، فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء ليتوضأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ ما سقطت قطرة ماء على الأرض. كان الصحابة يتقاتلون على وضوئه أيهم يسقط هذا الماء في يده، وإذا تنخم نخامة اقتتلوا عليها أيضا، فإذا وقعت في يد رجل دلك بها وجهه وجلده، وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام لا يتكلم أحد ولا يحدون النظر إليه. يحدون النظر إليه يعني ينظرون إليه الوجه في الوجعين في العين يعني، ولا يرفعون أصواتهم عنده، بل إذا أراد رجل أن يتكلم كان يخفض صوته. عروة بن مسعود الثقفي رأى المنظر، هذا المنظر، ثم رجع إلى قريش ليضع أمامهم هذا التقرير. مش هو في الأول قال: أتتهمونني؟ قالوا: لا. قال: دعوني آتي. وقد خطة الرشد اللي هي كانت مع بليل بن ورقاء في الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شاءت قريش وقد نهكتهم الحرب إن أني أمدهم مدة، نعمل هدنة 10 سنوات، فيش مانع نعمل هدنة مع بعض، بحيث تضع الحرب أوزارها. فعروة بن مسعود الثقفي لما قال لهم تتهمونين، لا رجع بالتقرير، قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض، يقصد عندما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه ولا يرفعون الصوت عنده ويبتدرون أمره، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، اللي هي الهدنة يعني. يبقى كأنه قال لا حيلة لكم مع هؤلاء. هذا كان واحد، والعادة أن النخامة البلغم يعني بتاع الإنسان، العادة أن الإنسان يأنف أن يرى نخامة نفسه، إذا تنخم نخامة لا ينظر إليها وهي نخامة نفسه، فكيف يأخذ نخامة غيره إذا وقعت في يده ثم يدهن بها وجهه؟ هذه مسألة بعيدة جدا. هذه نخامة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتقاتلون عليها. الكلام ده أنا عارف أنه مش هيعجب جماعة من الناس الذين لم يتعودوا تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ويكذبون الحديث. أسهل حاجة يكذبون الحديث، يقول لك مش ممكن، ما حصلش، هذا ينافي الذوق. هؤلاء يقولون مثل هذا، لكن لو كانت قلوبهم كقلوب الصحابة لفعلوا مثل هذا ويزيد. فقال وما وقعت نخامته في يد أحد إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يرفعون الصوت عنده ولا يحدون النظر إليه، يعني لا لا لا قبل لكم بهؤلاء. كما أقول دائما وأكرر، لا يغلب صاحب اعتقاد أبدا أبدا. ولذلك من الخطأ الجسيم أن يقابل الاعتقاد بالقوة، هذا خطأ جسيم، أن تحارب صاحب الفكر بقوة، بالقوة الجبرية، أنك تضربه، أنك تسجنه، أنك تعدمه، لا، كل هذا لا يقتل الفكر أبدا إذا كان صاحب الفكر فعلا يعتقد هذا، مش أنه هو مجرد فكرة طرأت على دماغه فطرع يدعو الناس إليها وغير معتقد لها إطلاقا. لا، أنا أتكلم في من اعتقد شيئا، هذا لا يغلب. أنتم عارفين طبعا جميعا إن شاء الله عز وجل قصة أصحاب الأخدود، الغلام الذي كان يدعو إلى الله عز وجل في المملكة، تبعه اثنان، تبعه جليس الملك، مش تبعه اثنان كمان، تبعه واحد بس، كان رأس الموضوع الراهب اللي الغلام مر عليه، أخذ منه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتعلمه وبدأ يدعو، فآمن به جليس الملك. وبعدين لما الملك عرف القصة دي واستنكر وعرف إن أصل القصة دي الراهب، جاب الراهب، لم يناقش الراهب في شيء ولا قال له ارجع عن دينك ولا الكلام ده، انما قسم نصين، ها، نشره حتى وقع شقاه. جيء بجليس الملك، ارجع عن دينك، لا، قتلوه. فضل ارجع عن دينك، لا، خد ادى جماعه من اصحابه قال لهم روح على قمه الجبل احذفوه من على الجبل، بس سوموه قبل ما تحذفوه من على الجبل لان احنا محتاجين. وهم على قمة الجبل سوموه، قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت، ارتجف الجبل، سقطوا جميعا، ورجع الغلام إلى الملك. قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. خد أمر جماعة من أصحابه، الملك أمر جماعة من أصحابه، قالوا خدوه في قرقور سفينة كده وادخلوا بيه في وسط البحر، وسب لحظة الأخير ها تتوب ولا ما تتوبش، وبالتالي محتاجين فإن إيه رجع وإلا لججوا به، ألقوه في الإيه في اليم. دخلوا معاه رب اكفنيهم بشيء إن كفى بهم القارب، غرقوا جميعا ورجع الغلام إلى الملك. قال له اعلم أنك لن تقتلني إلا إذا فعلت ما أمرك به. قال له إيه؟ قال له تجيب خشبة كده وتصلبني عليها، وتأخذ سهما من كنانتي، الكنانة لبيت السهام يعني، وتصوب السهم علي، وتجمع الناس جميعا في صعيد واحد عشان يتفرجوا علي وانت بتقتلني. ها؟ وفعلا الملك نفذ الفكرة وظن ان القصة خلصت لما يقتل الغلام اللي هو رأس الأفعى، يعني الخلق جميعا يكون في أمان تام من هذا الإيمان بالله اللي هو ممكن يقوض مملكة هذا الملك، وظن إن المسألة كده هتنتهي. لكن الذي يعني لا يوفق يجعل الله عز وجل تدبيره تدميره، يجعل منيته في أمنيته. وفعلا جاب الغلام حطه على الخشبة وسدد السهم إليه وقال بسم الله رب الغلام، زي ما الغلام قال انت عايز تقتلني وانت بتضرب السهم، قل بأعلى صوتك حتى تسمع الجماهير كلها، قل بسم الله رب الغلام وسدد السهم إلي فسيقع السهم ها هنا، وأشار الغلام إلى صدغه. وفعلا الملك قال بسم الله رب الغلام وسدد السهم، فوقع السهم حيث أشار الغلام وقتل الغلام. هل استراح الملك؟ هل انتهت قضيته؟ لا، بدأت القضية، مش انتهت، بدأت عندما قال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. خلاص الحاشية اللي حوالين الغلام قالت ايه للملك؟ قد والله وقع الذي كنت تحذر، كنت تخشى أن يؤمنوا بالله فقد آمنوا جميعا. لو الغلام الملك سابه كده يجوب المملكة جيئة وذهابا وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كان يستطيع أن يجعل يعني كل هؤلاء يؤمنوا في ساعة إطلاق. فده الملك ده استخدم القوة والعنف، استخدمها مع الراهب، استخدمها مع جليس الملك، استخدمها مع الغلام. كانت النتيجة أن زاد الفكر، فكرة الإيمان بالله زادت جدا، والمملكة كلها آمنت. خطأ الجسيم أن تقابل الفكر بالقوة بيزداد، إنما الفكر يقابل بفكر، بفكر مثله، ما يقابلش بالأكاذيب برضه، إنما يقابل بفكر صحيح. ممكن في أي إنسان منا يكون عنده فكرة مغلوطة يعتقدها دينا، فتحتاج إلى رجل صدق يبين له الحق. يعني مثلا سين من الناس، وليكن أنا مثلا أمثل بنفسي على أنني سين من الناس، أدعو الناس إلى اعتقاد شيء ما في دين الله عز وجل، وأقيم الدلائل الصحيحة من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأتقوى بكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين. ما يجيش واحد عشان يعارض فكرتي يوم يكذب. ليه؟ لأن في الآخر ديننا له دين لا يعني عميق الجذور. ثقافة علمنا، مش هقول ثقافتنا، علمنا له أصول، ما اقدرش اخترع. ليه؟ لأن يوم ما تحصل نوع من المناظرة بيننا وبين المعارض الكتب، زي مسألة النقاب الأخيرة، مسألة النقاب الأخيرة اللي واحد يقول لك النقاب عادة وليس عبادة، طب بيننا وبينكم الكتب، أنا مش هقول من دماغي ولا أنت تقول من دماغك، تفضل هات لي أي كتاب من كتب الإسلام يقول النقاب ليس من الدين، حينئذ يظهر أنه كذاب. طالما المسألة مسألة كتب، ليه أنا حجيب الكتب اللي عندي التي نتدين بها ونقلت ديننا، حجيبها وأقرأ بالجزء والصفحة. أنت لما تقول النقاب ليس من الدين، فضل هات لي من قال بهذا من أئمة الإسلام، سواء كان الأئمة المتقدمين أو سواء كانوا من المتأخرين، لن يستطيع أن يأتي بحرف. وأنا بقوله لا يستطيع أن يأتي بحرف واحد أن النقاب ليس من الدين، ده كذب، كذب محض على الله ورسوله، مش عايزة كلام. واللي يقول النقاب عادة وليس عبادة هذا أيضا خطأ محض، لم يقل به عالم قط. يبقى لما أنا آجي حتى لو أنا غلطان، ثم لما تيجي تقومني تقومني بفكر صحيح، ما تخترعش، ما تكذبش، ولا وتتصور أن الناس لا يقرؤون الكلام ده، لا. يبقى إذن أنا قد أكون عندي فكرة مغلوطة غير صحيحة، ظننتها صحيحة، اعتقدتها، ثم تجيب لي ناس على مستوى عالي من الأمانة والديانة علشان خاطر ينظروني، فتم تعينني على الرجوع إلى الحق. لكن أنت عندما تأتيني برجل يكذب أو يغلط أو يقول الأئمة ما لم يقولوا، هذا يزيد من تمسكي. ده الكلام ده لو فكر في مقابل فكر، ها؟ لكن لو فكر في مقابل قوة، الفكر بيغلب. حتى أنا لو أظهرت المداهنة، لكن اعتقادي في قلبي خلاص سأسكت فعلا وأظهر الاستسلام وأنني خلاص تبت وتركت الفكر والكلام ده هو، وأشتغل بطريقة أخرى، على حد قول القائل إن المقاتل يغير موقعه ولكن لا يغير اعتقاده. أنا مش قادر أكسب أرض، مش قادر أدعو، خلاص ده موقعي مش عارف أثبت فيه، هتحول لموقع آخر بطريقة أخرى، لكن اعتقادي لا أتركه أبدا ولا أدعه حتى ألقى الله به. زي الجيوش، الجيوش في حالة الحرب زي ما بتعمل خطة انتصار بتعمل خطة هزيمة. الافترض أن الجيش هزم، لابد أن يكون الانسحاب على قواعد علمية، على قواعد علمية، مش يكون الانسحاب ارتجالي، لا، الانسحاب الارتجالي يدمر الجيش زي ما حصل في حرب 67، كان الخطط عشوائية وكان الانسحاب أكثر عشوائية، بخلاف حرب رمضان كانت من جهة التنظيم من جهة التكتيك. على حسب ما قرأت، أنا قرأت تقريبا كل ما كتب عن حرب رمضان، وأعجبت جدا جدا بالتنظيم العالي جدا الذي وضع، وكيف يعني وضع القادة فعلا الخطط الحربية والكلام ده، حتى الانسحاب نفسه، الانسحاب نفسه كان حيكون بطريقة منظمة زي التقدم. أنا إذا انتصرت أدخل يمين ولا أدخل شمال؟ طب أقف ولا أسرع؟ أبطئ ولا أسرع يعني؟ طب وأنا راجع برتد إلى الخلف، كيف أرتد؟ لا بد أرتد بطريقة منظمة، لأن انسحاب الجيش بطريقة منظمة ولا يدمر ده يعتبر نصر في حد ذاته. أنا معرفتش أكسب أرض، رجعت ورا صحيح خطوة خطوتين ثلاثة، لكن سأسلك طريقا آخر وإن كان أطول حتى أحقق هدفي. معنى الكلام مقاتلة لا يغير اعتقاده ولكن يغير موقعه. فمن الخطأ الجسيم أن يقابل الإيه؟ أن يقابل الفكر بالقوة، لكن يقابل الفكر بالفكر، والفكر المقابل لابد أن يكون محترما كمان. ما جيبش ناس ليس لهم مصداقية وأقول لهم تكلموا في الفكر، لأنهم ليس لهم مصداقية عند الخصوم. فأنا عايز أقول في كلامي ده كله، السبب أن أنا قلت هذا الكلام، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن يغلبوا، وده بتقرير عروة بن سعيد الثقفي، هو اللي بقول لهم أهو، شوف كان جاي في الأول يتنفخ ويهدد النبي عليه الصلاة والسلام، قول له حولك مجموعة من الأوباش، لو قامت الحرب بينك وبين قريش أنت هتخسر الحرب. لا، ما يعرفش عروة بن سعود الثقفي أن هؤلاء يقاتلون باعتقاد، مش باعتقاد عادي أو اعتقاد أي اعتقاد، باعتقاد الدين الحق ألا هو الإسلام، اللي زي ده ما يتغلبش. ها، عشان كده عروة بن سعود لقطها ونقل التقرير بأمانة إلى قريش: لن تغلبوه، الذين يتقاتلون على نخامته، اللي هي في العادة الإنسان لا ينظر إليها، ولو كانت نخامة نفسه مستحيل يتركه لعدوه. فيعني واقبلوا إيه القصة دي. فيبقى احنا بنستفيد من هذا الكلام، وبكرره مرة أخرى، أن الفكر لا يقابل بالقوة. قصة التي تسببت في أزمة كبيرة كنا في غنى كامل عنها، كلام وزير التعليم أنه البنت المنتقبة ممنوع تدخل الامتحان، أزمة حصلت، أزمة في كل الجامعات نشهدها يوميا. إيه السبب يعني؟ ليه بتعملوا كده؟ كانت النتيجة أن البنات رفضنا دخول الامتحانات. خلاص، دي أول مرة تحصل في تاريخ أزمات النقاب. النقاب مر بخمس أزمات، دي الأزمة اللي احنا فيها دي الأزمة رقم خمسة. كل أزمة كانت تمر بهدوء، ممنوع دخول الجامعة إلا ممنوع دخول الجامعة بالنقاب، كانت البنت تخلع نقابها وتدخل. وكان بعض الأخوات وكانوا قلة قليلة، كانوا لا يمكن تترك نقابها وتسيب الجامعة ما تدخلش. في الأزمات الأربعة اللي قبل كده، الأزمة دي لا، الدنيا اتغيرت خالص. في جامعة كفر الشيخ أمس أكثر من 150 أخت منتقبة كانوا واقفين على بوابة الجامعة. وفي الفيوم أيضا، أنا أعرف الكلام ده من التليفونات ومن الرسائل ومن المكالمات، وهذا الكلام أصبح النقاب قضية. في أي محافظة من المحافظات يقوم الأخوات رايحين على اسم الشرطة يعملوا حال ويطلعوا النيابة. هذا قوى قلب أولياء أمور الطالبات من باب العصبية للبنت، مش من باب النقاب، من باب العصبية. بنتي تمنع من دخول الامتحان ليه؟ هي حرة تلبس اللي عايزاه. طب ما في بنات متبرجات لابسين باديهات وستريتشات ولابسين محزق والكلام، داخلين الجامعة مفيش حد بيقول لها انت رايحة فين؟ لماذا هذه تدخل الجامعة وتدخل وتتمتع بالامتحان وبنتي أنا تحرم من هذا؟ كثير من أولياء الأمور اللي هو النقاب حتى ما كانش لا راضي به، وكان بيقوم بنته انها تلبس النقاب، بس البنت اللي انا معتقده في الاخر الاب سلم خلاص تلبس نقاب تلبس ما فيش مشكله. لم يكن لاولياء الامور قضيه، بقى لهم قضيه. وبقوا بيروحوا مع البنات لاسم الشرطه ويروحوا في النيابه. كمان كثير من البنات المتبرجات لبسنا النقاب تعاطفا مع البنات المنتقبات اللي هم بيبكوا وبيعيطوا بقى والكلام ده، صعب عليهم المنظر. في بعض الجامعات الطلبة العاديين خالص، قد يكون بعضهم لا يصلي، رفضوا دخول الامتحانات تعاطفا مع البنات المنتقبات اللي ما دخلوش الامتحان. وكثير من الرجال والنساء بدأوا يلتزموا مرة أخرى ويرجعوا إلى الإسلام وعرفوا إن في قضية. كل ده بسبب إيه؟ ما ده كله قضية. صار النقاب مش مسألة حكم فقهي بقى، ولا واجب ولا مستحب، ولا هندخل في الحدوته دي. صار النقاب قضيه. اذا كانت القصه المقصود بها ان النقاب ينحسر، لا ده بيزيد. فهلا تعلم هؤلاء من الاحداث الجسيمه التي مرت بها الامه سواء في الحياه المعاصره او قبل ذلك، ان الفكر لا يقابل بالقوه؟ هلا تعلموا من هذا؟ ارجو ان يتعلموا، سيما إذا كانت نية من صميم الدين وإن المرء يثاب عليها. فعشان كده أقول قصة عروة بن مسعود الثقفي لما رفع التقرير إلى قريش، ده ينبغي أن يوضع كدليل على أن الفكر لا يقابل بالقوة وأن صاحبه لا يغلب. فلما رجع عروة بن مسعود الثقفي إلى قريش وقال لهم قصة كده، وأنه لا قبل لكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن معه دول أبطال مغاوير لا يغلبوا، فأحسن لكم بدل ما تباد خضراؤكم مرة أخرى وتدخلوا ويقتل كبراؤكم، اقبلوا الخطة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، ألا وهي الهدنة. لم تجد قريش بدا من أنها توقع على الهدنة. أرسلوا سهيل بن عمرو حتى يبرم الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا جاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لما يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو قال لأصحابه سهل أمركم، يعني أخذ الإيه؟ أخذ يعني البشارة من اسم إيه؟ من اسم سهيل، قال سهل أمركم وصلح. جاء سهيل بن عمرو وبدأوا يعملوا إيه؟ يعني اتفاقية أن الحرب تضع أوزارها لمدة 10 سنوات. وإحنا عارفين الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل قريشا في عدة غزوات، وانتصر على قريش في كل الغزوات، بل في أول غزوة حقيقية بعيد عن السرايا اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسلها إلى قريش، أول حرب حقيقية بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام هي بدر، قتل فيها صناديد قريش وكبراؤهم أبو جهل وزبانيته، حتى ترأس أبو سفيان في قريش ولم يكن أبو سفيان مؤهلا أن يكون رأسا في قريش، لكن صار رأسا في قريش بعد ذهاب أكابرهم. فقريش نهكتهم الحرب وأضرت بهم وفقدوا كثيرا من الأموال وكثيرا من الرجال، وسبيت نساؤهم، يعني باختصار نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فلم يجدوا بدا في صريح العقل إلا أن يقبلوا هذه الهدنة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. في هذه المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش حدثت واقعة أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل عظيم الروم. رجلا تاجرا خرج مع جماعة من التجار إلى الشام ووصلوا إلى غزة، كان أبو سفيان في غزة لما شرطة هرقل داهمتهم وأخذتهم حتى يذهبوا إلى هرقل. كل بقى واحدة أو كل بيت من قريش كان معه يعني مال، أعطى أبا سفيان مالا حتى يحضر له البضاعة الفلانية من المكان الفلاني والكلام ده، حتى جمع أبو سفيان أموالا كثيرة من قريش ليتجر بهذه الأموال. في هذه المدة كما قلت لكم حدثت هذه الواقعة التي قرأتها عليكم، وسنوالي شرح هذا الحديث الممتع. نترك إن شاء الله فيه جزئية من الجزئيات التي يستفاد منها وننزلها على الواقع الملائم حتى يستفيد الناس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوقائع التي جرت قبل ذلك، لأن التاريخ يعيد نفسه كما يقال. ومما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه، يعني ما من واقعة تقع الآن إلا وقع مثلها قبل ذلك. لذلك قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، يعني الأحداث متكررة لكن هي جديدة بالنسبة لنا، لكنها قديمة بالنسبة للحدث ذاته. فعلشان كده ما من واقعة تقع اليوم إلا ووقعت أختها قبل ذلك. دور العالم إيه بقى؟ أن ينزل الواقعة التي مضت قبل ذلك على الواقع الجديد الملائم. هي دي من أهم وظائف العلماء، أن يكون الدليل صحيحا فيوجد له واقعا ملائما علشان الجماهير تستفيد من النصوص الشرعية. وهذا ما سنحاول إن شاء الله عز وجل أن ننفذه في يعني هذا الحديث، حتى يتسنى للجميع أن يستفيد منه في تجديد الخطاب الديني وفي فهم الواقع الذي نعيشه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.